السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000 و37,400,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله شرك، بيان أن النذر لغير الله شرك، وهو من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأكبر، فإذا وقع فيه العبد خرج من الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر مدحا للمؤمنين، وما مدح عامله فإن عمله عبادة، وما مدح عامله فإن عمله عبادة، فالوفاء بالنذر عبادة لله، فالوفاء بالنذر عبادة لله. والعبودية فيها من جهتين: إحداهما عقد النذر، إحداهما عقد النذر، والآخر والأخرى الوفاء به، والأخرى الوفاء به. والعبادة إذا جعلت لغير الله صار ذلك شركا، والعبادة إذا جعلت لغير الله صار ذلك شركا، فمن نذر لغير الله فقد أشرك، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء عليه، أي علم جزاء عليه. والجزاء هنا الإثابة، والجزاء هنا الإثابة، والإثابة تكون على العمل المحبوب لله، والإثابة بالحسنى تكون على العمل المحبوب لله. فالنذر لله عبادة، فالنذر لله عبادة، فإذا جعل لغير الله صار شركا، فإذا جعل لغير الله صار شركا. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رحمك الله. فنذر الطاعة عبادة لله، فنذر الطاعة عبادة لله، وما كان له عبادة يكون شركا إذا جعل لغيره، وما كان له عبادة يكون شركا إذا جعل لغيره. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية قوله رحمه الله: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة، أي نذر الطاعة. فأل في قوله بالنذر عهدية، فأل في قوله بالنذر عهدية، يراد بها معهود الشارع في مطلوبه من النذر، يراد بها معهود الشارع في مطلوبه من النذر. ومطلوب الشارع من النذر هو نذر الطاعة فقط، ومطلوب الشارع من النذر هو نذر الطاعة فقط، فإن نذر الطاعة لله قربة من القرب في أصح قولي أهل العلم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، بعد قول مؤمن الجن: ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول مؤمن الجن: ولن نشرك بربنا أحدا، فإنهم ذكروا أفرادا من الشرك الواقع فيهم، فإنهم ذكروا أفرادا من الشرك الواقع فيهم، من جملتها أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يلتمس الإنس من الجن إعادتهم، أي يلتمس الإنس من الجن إعادتهم. فالمستعيذ رجال من الجن، رجال من الإنس، فالمستعيذ رجال من الإنس، والمستعاذ به رجال من الجن، والمستعاذ به رجال من الجن. فالإنس واقعون في شرك الاستعاذة بغير الله، فالإنس واقعون في شرك الاستعاذة بغير الله. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، فإن كلمات الله من صفاته، فإن كلمات الله من صفاته، فالاستعادة بالله وبأسمائه وصفاته عبادة، فالاستعادة بالله وأسمائه وصفاته عبادة، للأمر بواحد منها في الحديث المذكور، للأمر بواحد منها في الحديث المذكور، وما أمر به فهو عبادة، وما أمر به فهو عبادة، وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا، وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا. فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي لا يثبت الحكم الشرعي بمجرد وجود المنفعة، أي لا يثبت الحكم الشرعي بمجرد وجود المنفعة، فإنها قدرية، فإنها قدرية، كالذي اتفق للإنس الذين كانوا يستعيذون بملوك الجن، كالذي اتفق للإنس الذين يستعيذون بملوك الجن إذا نزلوا واديا فيمنعون عنهم شر الجن، فيمنعون عنهم شر الجن. فقد كانت العرب إذا نزلت واديا نادت: نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، فكانت العرب إذا نزلت واديا نادت: نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، يريدون أنهم يستعيذون بملك هذا الوادي من الجن من ساكنيه منهم ألا يوصل إليهم شرا، فلا يصل إليهم شر. ووقوع الأمر كذلك لا يدل على أن ما فعلوه ليس بشرك، لأن الواقع منهم قدري، والوارد في الشرع كون ذلك شركا، لأن الواقع منهم قدري والوارد في الشرع كون ذلك شركا. ومن قواعد الشريعة ومن قواعد الشريعة أن القدر غير حاكم على الشرع، أن القدر غير حاكم على الشرع وأن العبد مأمور باتباع الشرع، وهي إحدى المسائل التي تتعلق بأصل كبير، وهو الصلة بين الشرع والقدر، وله فروع كثيرة في أحوال المتقدمين، وله أشياء زوائد في أحوال المتأخرين، من أظهرها ما صار عليه كثير من الناس من جعل القدر حاكما على الشرع، فإنهم يثبتون حكما شرعيا لشيء ما بطريق القدر فقط، كأن يعمد أحد مثلا إلى شيء من جلد الذئب فيعلقه عند مصروع ثم يندفع عنه هذا الصرع ما دام جلد الذئب عنده، ويجعلون حصول المنفعة بزوال الصرع عنه مثبتة كون جلد الذئب سببا معتدا به، وهذا باطل لما تقدم أن طريق إثبات الأسباب القدرية هو اليقين واليقين فقط، وهذا المحكوم به لا سبيل إلى معرفة يقينه، لأن الجن عالم خفي لا يطلع على صدق تأثرهم بجلد الذئب، ولهذا نظائر في باب التوحيد أو في غيره جماعها الكافي لك من شرها وضررها أن تعلم أنه لا يثبت حكم شيء إلا بطريق الشرع، وأن القدر تابع له ولا يكون أبدا حاكما عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهما من الشرك الأكبر فمن استغاث بغير الله أو دعا غيره فقد وقع في الشرك قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده بياض أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. موجود بياض في نسخة كيف؟ في مسافة؟ نقاط. طيب هذه كيف تقرأ اللي فيها نقاط؟ هل صحيح قراءتها أم غير صحيحة؟ تجدون في بعض المدونات القديمة يقال بيض له مصنفه، فمن الخطأ أن يوصف الكلام رصفا في النسخة إذا طبعت من الكتاب، بل لا بد أن يجعل محل لهذا البياض يشار إليه بالنقط أو نحوها، ليعلم أن المصنف أراد أن يلحق شيئا ثم ذهل عنه. وأما ضم الكلام بعضه إلى بعض فإنه لا يبين هذا للناظر فيه، ويذهب ذلك الذي وقع من المصنف ونبه عليه جماعة من الشراح عن معرفة من يطالع كتابه حينئذ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله محرم، فدعاء غير الله محرم، ومرتبته من التحريم الشرك كما سيأتي، والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن الظلم يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة الله، ومن أعظم عبادة الله دعاؤه والاستغاثة به، ومن جعل عبادة الله لغيره وقع في الشرك، فالاستغاثة بغير الله ودعاؤه شرك، والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل، أي لا أحد أضل، فالمذكور بالغ في الضلالة أعلاها، وأعلى الضلالة الشرك بالله، فمن دعا غير الله واستغاث به فقد وقع في الشرك، ومن قواعد فهم القرآن أن هذا التركيب من إذا عقبه أفعل فإنه يراد به بلوغ الغاية في المذكور معه، كقوله ومن أضل، أي لا أحد أضل، أو قوله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، وهلم جرا. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أإله مع الله، بعد ذكر هذا. أإله مع الله بعد ذكر هذا. فسؤال الله وطلبه دفع الضر وكشف السوء عبادة، فسؤال الله وطلبه كشف الضر إجابة المضطر وكشف السوء عبادة، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك، وإذا جعلها العبد لغيره وقع في الشرك. فمن استغاث بغير الله أو دعا غير الله وقع في الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وبيض له المصنف أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث به، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، وهو حصر للاستغاثة في الله، وهو حصر للاستغاثة في الله، فلا يستغاث إلا به، فلا يستغاث إلا به. فمن استغاث بغير الله وقع في الشرك، فمن استغاث بغير الله وقع في الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وبيان ذلك من وجهين، وبيان ذلك من وجهين، أحدهما أن يكون الدعاء بمعنى السؤال والطلب، أن يكون الدعاء بمعنى السؤال والطلب، فيكون عاما، فيكون عاما، ومن أفراده السؤال في الشدة وهي الاستغاثة، ومن أفراده السؤال في الشدة وهي الاستغاثة، فالدعاء عام والاستغاثة خاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاص. فذكر الدعاء بعد الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فذكر الدعاء بعد الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والآخر أن يكون الدعاء بمعنى امتثال المأمور به شرعا، أن يكون الدعاء بمعنى امتثال المأمور به شرعا وهو العبادة، فتكون العبادة عامة، ومن أفرادها الاستغاثة بالله، ومن أفرادها الاستغاثة بالله. فيكون ذكر الدعاء بعد الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فيكون ذكر الدعاء بعد الاستغاثة من عطف العام على الخاص. فالدعاء يكون عاما تارة باعتبار دعاء المسألة، فالدعاء يكون عاما تارة باعتبار دعاء المسألة، ويكون عاما تارة أخرى باعتبار دعاء العباد، ويكون عاما تارة

ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، الآية والتي بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، المبينان عجز المخلوق، المبينان عجز المخلوق، والآخر في قوله وهم يخلقون، والآخر في قوله وهم يخلقون، المبين قدرة الخالق، المبين قدرة الخالق. فالقادر هو المستحق أن يكون معبودا، فالقادر هو المستحق أن يكون معبودا، والعاجز لا يستحق العبادة، والعاجز لا يستحق العبادة. فالعبادة لله وحده، فالعبادة لله وحده، وعبادة غيره عبادة كاسدة فاسدة لا تصلح لا نقلا ولا عقلا. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، والقطمير اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن أولئك المعبودين ملكهم شيئا حقيرا، وقد نفى الله عن أولئك المعبودين ملكهم شيئا حقيرا، هو لفافة النواة، هو لفافة النواة، مع إثباته سبحانه الملك له، مع إثباته سبحانه الملك له في صدر الآية في قوله: ذلكم الله ربكم له الملك، في قوله: ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالذي يصلح أن يكون، فالذي يستحق أن يكون معبودا هو من له الملك، فالذي يستحق أن يكون معبودا هو الذي له الملك، ومن لا يملك فلا يصلح أن يكون معبودا، ومن لا يملك فلا يصلح أن يكون معبودا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، في إنزال قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا لحصول فلاحهم، استبعادا لحصول فلاحهم. فأنزل الله الآية للإخبار بأنه لا حكم لأحد من الخلق على خواتيمهم، بأنه لا حكم لأحد من الخلق على خواتيمهم، فالحكم لله وحده، فالحكم لله وحده، وله التصرف في عواقب الأمور، وله التصرف في عواقب الأمور. قال الله تعالى: بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا. فتدبير الأمر لله وحده، فتدبير الأمر لله وحده. فمن يدبر الأمر هو المستحق للعبادة، فمن يدبر الأمر هو المستحق للعبادة، ومن لا يدبر الأمر فإنه لا يستحق العبادة، ومن لا يدبر الأمر فإنه لا يستحق العبادة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا. وفيه المعنى المتقدم من جعل تصريف الأمور في عواقبها لله وحده، وفيه المعنى المتقدم من جعل تصريف عواقب الأمور أو تصريف الأمور في عواقبها لله وحده. فالمدبر هو المستحق للعبادة، ومن لا يدبر لا يستحق أن يكون معبودا. وذكر المصنف رحمه الله حديثين ذكر فيهما إنزال قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وأنها تارة نزلت بعد شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وتارة نزلت بعد واقعة القراء ودعائه صلى الله عليه وسلم باللعن على جماعة من رؤوس المشركين. وأحسن الأقوال أن الآية نزلت بعد الأمرين فعدت سببا لهما معا، أن الآية نزلت بعد الأمرين فعدت سببا لهما معا، فهي تتعلق بكل واقعة من الواقعتين المذكورتين في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، في بيان عدم إغنائه صلى الله عليه وسلم شيئا عن أقرب الناس له من عشيرته وهم قريش، ثم من هم إليه أقرب كعمه العباس بن عبد المطلب وعمته صفية وابنته فاطمة رضي الله عنهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم شيئا ولا حكم له في عواقب الأمور فهو لا يستحق أن يكون معبودا، والمستحق أن يكون معبودا هو الله وحده الذي له الحكم في عواقب الأمور. وهذا نظير قول يعقوب وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. فالمقدر في حديث أبي هريرة هو المصرح به في كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومن دقائق التصرفات التي وقعت في المصنف أن المصنف رحمه الله لما ذكر استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة جاء بثلاثة أفعال إلهية، هي الخلق في الآية الأولى، في الدليل الثاني الملك، في الدليل الثالث تدبير. وهذه الأفعال الثلاثة مع فعل الرابع وهو الرزق هي أجل مشاهد الربوبية في القرآن الكريم، هي أجل مشاهد الربوبية في القرآن الكريم، فإن أكثر المذكور من الربوبية في القرآن الكريم يتعلق بالخلق تارة وبالملك تارة وبالتدبير تارة وبالرزق تارة أخرى، فجماع مشاهد الربوبية في القرآن يدور على هذه الأفعال الإلهية الأربعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها ظالم الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. كيف؟ قال الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أي أمر؟ دعوة التوحيد. قال بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، ماذا فعل هو؟ وش قالوا مجنون علشان فعل هذا؟ لأنه سفه آلهتهم وعاب آلهتهم فنسبوه إلى الجنون. قال وكذلك لو يفعله مسلم الآن، لو أن مسلما عاب دين المشركين وبين بطلانه وفساده لعابه من عابه، صار اليوم في من ينسب إلى الإسلام من يقول نحن على دين صحيح واليهود على دين صحيح والنصارى على دين صحيح، فإياكم والرأي الواحد الذي تستقلون به بالجنة. هذا القائل ينسب من يقول إن اليهود والنصارى على دين باطل وأنهم كفار وأنهم أهل النار، ينسبه إلى الظلامية والتقلب والانحياز للمجتمع الذي نشأ فيه الإنسان إلى آخر هذه الهرطقة التي تصك أسماعنا بين الفينة والفينة. ومن هذا الجنس عيب تدريس التوحيد بين أهله، فإنه من جنس ما ذكره المصنف في هذه الترجمة، فإنه صار في الناس من يعيب تدريس التوحيد بين المسلمين ويقول إن المسلمين أهل توحيد فلماذا يدرس التوحيد، وهذا له حظ مما ذكره المصنف رحمه الله. فإذا كان أولئك يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم وينسبونه إلى الجنون لما سفه أحلامهم وعاب آلهتهم، فإن من جنس دعوة هؤلاء التي تشاركهم دعوة من يقول لا حاجة إلى تعلم التوحيد، ويرى أن تعليم التوحيد من الاشتغال بالفضول أو القشور أو من شغل الأمة عما هو أنفع لها، وهذا مما يوجد على فلتات جماعة في ألسنتهم، وقد بلغ الأمر غايته حتى هجرت ما كان حتى هجر ما كان عليه الناس في هذا القطر خاصة، ف فإن تدريس التوحيد كان من عادة أهل العلم أنهم لا ينقطعون أبدا عن إقراء كتاب التوحيد، فإذا فرغوا منه عادوا إليه مرة أخرى. واليوم يتركه من يتركه لئلا يقال هو لا يعرف إلا كتاب التوحيد، وهذا من أبلغ الجهل. فإن العبد إذا فتح الله له نورا وهداه إلى معرفة معاني كتاب التوحيد ولم يكن له من العلم إلا هذا، فإن له حظا عظيما من التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من قلت معرفته بحقائق الدين يقول مثل هذا الكلام. ولربما رأيت في أقرانك من يعيبك على تكرار حضورك كتاب التوحيد أو ذهابك لأول مرة لدراسة كتاب التوحيد، وأننا موحدون فلا حاجة إلى تعلم التوحيد. وهذا مما يخاف معه العبد، أن يسلب معه التوحيد منه التوحيد. وإذا كان الخوف على العبد وحده فإن من نظر البصير العارف الخوف أن تسلب هذه البلاد معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن العلم إذا هجر طوي بين الناس، وإذا بث ونشر بقي بين الناس. فالواجب على أهل العلم أن يكون من اجتهادهم في هداية الخلق الحرص على تعليم التوحيد وإعادته مرة بعد مرة، والتذكير به إما من خلال كتاب التوحيد أو من غيره من الكتب النافعة، مما صنفه إمام الدعوة أو ممن صنفه من قبله من كل مذهب، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فلا يخلو مذهب من مذاهب المسلمين المتبوعة من كتب حافلة في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا ضاقت بلد عن تدريس هذه الكتب التي صنفها أولئك فإنها لا تضيق بإذن الله عن أعظم كتاب في التوحيد وهو القرآن الكريم. فإن الناس في كل بلد يستطاع تعليمهم توحيد الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وحده، لمن بصره الله عز وجل بالتوحيد وعرف مسائله. لكن الشأن في صدق الطلب في نفع الناس بتعليم التوحيد والحرص على ذلك، فمن صدق في ذلك وجد له ألف طريق يهدي به الناس إلى توحيد الله. فينبغي أن يجتهد العبد في الإمساك بطوق النجاة في تعلم التوحيد وتعليمه، وأن يعلم أنه هو أولى العلوم التي ينبغي أن يبدأ فيها ويعاد وأن يقام فيها ويقعد. وأن من ظن أن النسبة إلى تعلم التوحيد وأنه لا يحسن إلا هو أنه سبه، أن هذا من أجهل الجهل ومن أعظم الضلال. فإذا لم يكن للعبد علم يعرفه إلا التوحيد كفاه بذلك شرفا أن يحيا موحدا وأن يموت موحدا، فيحشره الله عز وجل من مع الموحدين، ويجزيه الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى الذي لا يكون لغيره من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو عجز المخلوق وقدرة الخالق، عجز المخلوق وقدرة الخالق، تأكيدا له. فإعادة التقرير لتحقيق التأكيد، فإعادة التقرير لتحقيق التأكيد. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في في ذكر هذا البرهان من جهتين، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في ذكر هذا البرهان من جهتين. إحداهما أن المضروب مثلا، للعجز في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، وهم معظمون عند المسلمين والمشركين، وأما المضروب مثلا للعجز في الترجمة السابقة، فهم المعظمون عند المسلمين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظمون عند المشركين وهم آلهتهم الزائفة من الأوثان، فالمعظم هنا في الترجمة هذه يتفق على تعظيمه المشركون والمسلمون، وأما المعظم في الترجمة السابقة فمنه ما هو معظم عند المسلمين فقط وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو معظم عند المشركين فقط وهم أوثانهم وآلهتهم. والأخرى أن المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة من مخلوقات الأرض، والمضروب مثلا عجزه في هذه الترجمة من مخلوقات السماء، وكان كثير من المشركين يعتقدون أن لمخلوقات السماء قوة هائلة، كالملائكة والشمس والقمر والنجوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. ما هو أول شرك، أرضي أم سماوي؟ الجواب أرضي، وهو شرك. أحسن. وأول شرك سماوي شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن تيمية الحديث. أول شرك أرضي كان، أول الشركين كان الشرك في الأرض، الشرك في مخلوقات في الأرض وهو شرك قوم نوح، وأول شرك في مخلوقات في السماء هو شرك قوم إبراهيم الذين كانوا يعتقدون في الأفلاك. وابتدأ وقوع الشرك في المعظم أرضا لما سيأتي من أن اتخاذ العبد الصالح التقرب عنده يوقع في الشرك، فابتدأ الشرك من أرض لأنه المناسب لحال الناس على ما سيأتي إن شاء الله في الباب المذكور. نعم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن تيمية رحمه الله له إفادات توحيدية تستخرج بالمناقيش نافعة في فهم الشرك، منها هذه الكلمة ومنها قوله رحمه الله: إبراهيم وآله إمام الحنفاء، وفرعون وآله، إبراهيم وآله أئمة الحنفاء، وفرعون وآله أئمة المشركين. فالذي ينظر في توحيد إبراهيم يجد فيه الإمامة، وكذلك ذريته وآله كمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي ينظر في فرعون وآله يجد فيهم الإمامة في الشرك وما ادعوه من شرك عظيم، حتى قال فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي، وهو مما لم يقله أحد قبله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمع مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه أي كهيئة سلم الدرج أي كهيئة سلم الدرج فهو منحرف أي مائل ومفترق يعني بعضه فوق بعض. نعم أحسن الله إليكم. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب مع مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم وهو الفزع فمعنى الآية حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم فمعنى الآية حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم ووصف الله بما يدل على قدرته وصف الله بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر وأن له العلو والكبر. وقوله في الآية قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق خبر عن ما سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل فوصفه بذلك كما في حديث أبي هريرة وغيره. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة يلحقهم الفزع الدال على عجزهم فالملائكة يلحقهم الفزع الدال على عجزهم والله عز وجل له العلو والكبر والله عز وجل له العلو والكبر. والحديث المذكور تفسير للآية المترجم بها والحديث المذكور تفسير للآية المترجم بها. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ويغني عنه الحديث السابق، ويغني عنه الحديث السابق، وهو بمنزلة التابع له، وهو بمنزلة التابع له. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، مع قوله قال الحق وهو العلي الكبير، مع قوله قال الحق وهو العلي الكبير. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته، وأنه هو العلي الكبير، وأن له العلو والكبر. فإذا كان كذلك فهو المستحق للعبادة، والملائكة مع علو رتبتهم وعظم خلقتهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عرق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. وهذا آخر هذا المجلس، وأنبه في آخره إلى أمور. أولها أنه سيكون في اليومين القادمين، يومي الجمعة والسبت، يومان علميان، فيوم الجمعة في المقدمة الفقهية الصغرى، ويوم السبت في كشف الشبهات بعد العصر والمغرب والعشاء، وهما من تتمة برنامج وصول العلم في هذه السنة. والتنبيه الثاني أننا لازلت أنتظر منكم اقتراحاتكم حول تطوير البرنامج أو غيره من الاقتراحات التي تنفعنا نحن في هذا المسجد خاصة، أو تنفع المسلمين عامة في بث العلم ونشره. وثالثها رأيت أن بعض الإخوان صار لهم حظ من التباطؤ في الحضور لمجلس الدرس، وهذا من كيد الشيطان، فإن الشيطان لا يبتدئ بك في قطعك عن الدرس، لكنه يؤخرك شيئا فشيئا حتى إذا ألفت نفسك التأخير بدأ يحجزك عنه بأنواع من الحيل. وطريق مصارمة الحيلة الإبليسية هذه أن تحرص على سابق عهدك في مجيئك للدرس، أن تحرص على أداء صلاة العشاء معنا لئلا يفوتك شيء من الخير، فإنه لا يستوي في رباط الجلوس والاعتكاف قربة عند الله من يعتكف ساعة ومن يعتكف ساعة ودقيقة، فإن ذا الدقيقة أكثر حظا عند الله عز وجل إذا صحت نيتهما. وفي أخبار عائشة رضي الله عنها أن مسكينة طرقت الباب فأمرت جاريتها أن تدفع إليها حبة من العنب، فقالت الجارية: أعنبة واحدة؟ فقالت رضي الله عنها: كم في العنبة الواحدة من ذرات، يعني في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فكم في دقيقة واحدة من البركة. فينبغي أن يجتهد الطالب في حمل نفسه على المرابطة على العلم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن بدائع ابن القيم قوله رحمه الله: أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، أي الخيل التي تسبق إنما يشتد سعيها وسرعتها إذا كانت في آخر الحلبة، ونحن الآن في آخر السنة الدراسية، فينبغي أن يحمل كل فارس على نفسه بأن يجتهد في حملها على المواظبة على العلم والاجتهاد في ضبطه والانتفاع به. والتنبيه الرابع: بقي من مفردات هذا الدرس الليلة إيش؟ اختبار في العقيدة الواسطية. ها؟ في الأربعين، في الأربعين النووية. فأرجو من الجميع أن يلتزموا بالدرس، فالدرس لا ينتهي بانتهاء من الكلام، ينتهي إذا قلنا انتهينا من الاختبار. والذي يريد أن يختبر يختبر، والذي لا يريد أن يختبر هو أعرف بما تصلح به نفسه، ونحن نعينه على نفسه بمثل هذا، فإن رغب في الإعانة فذلك خير، وإن عدل عنها فكل نفس بما تفعل رهينة، ولا يسأل أحد إلا عن نفسه في تقصيرها. ومن ينفعك لا يريد منك شيئا، ولا يطلب منك ذكرا، ولا ينتظر منك شكرا، وإنما يريدك أن تنتفع. فأمل من الجميع إذا وصلتهم الورقة أن يختبروا بكتابة الإجابة، ومن لا يريد يبقى حتى إذا قلنا سلموا الأوراق تسلمون وتنصرفون جميعا. تفضلوا الأخوان لعدوا الأوراق. ترى سماع العلم قربة، كتابة العلم قربة، يؤجر عليها الإنسان إذا كتب ويؤجر على هذا. الأخوان اللي هنا يا عبد العزيز،